أبطل يا ربنا سحرا من يهود اليمن مدسوسا ومغروزا في سبح وفي خيوط وفي شعر وفي ورق. أبطل يا ربنا سحرا عظيما في خيوط وشعر. أبطل يا ربنا سحرا على الأثر. أبطل يا ربنا سحرا على الأثر. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا مدسوسا ومنثورا ومذرورا ومرسوشا مدعوسا مشوا عليه. أبطل يا ربنا سحرا تخطته أرجلهم. أبطل يا ربنا سحرا في البيت في البيت في البيت في بيتهم هناك. أبطل يا ربنا سحرا في البيت في البيت في البيت وأثر حسد حسد حسد في البيت قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أحل يا ربنا كل العقد. أحل يا ربنا كل العقد. أحل يا ربنا كل العقد. أحل يا ربنا كل العقد. فك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها. فك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها. اللهم احل يا ربنا كل العقد في الجسد وخارج الجسد. بسم الله يرقيكم من سحر من سحر عظيم وحسد ومن سحر عظيم وحسد ومن اثر نفس وعقد ومن اثر نفس وعقد في القلب في القلب في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الظهر. احل يا ربنا كل العقد على الفكر على الفكر على الفكر على الفكر على الفكر على الفكر وعلى الذاكرة وعلى الذهن وعلى الذهن. احل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها. اللهم اطل يا ربنا سحر يهود اليمن. اطل يا ربنا سحر اليهود اليهود اليهود. اطل يا ربنا سحر اليهود. اطل يا ربنا سحر اليهود. اطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى. أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أكلوه وشربوه أكلوه وشربوه أكلوه وشربوه. تجمد في البطن وتجمع تكور في البطن وتكون مربوطا في البطن. أبطل يا ربنا سحرا في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء. أبطل يا ربنا عقدا في الأحشاء. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء. أبطل يا ربنا سحرا في الأحشاء. أبطل يا ربنا سحرا في الأحشاء. أبطل يا ربنا سحرا في الأحشاء. أبطل يا ربنا سحرا في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء. أبطل يا ربنا سحرا عظيما. أبطل يا ربنا سحرا يتجدد يتجدد على الذبذبات يتجدد على الذبذبات يتجدد على الذبذبات. أبطل يا ربنا سحرا علويا علويا علويا. أبطل يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم وعلى الأبراج. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون وبطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة. احلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. احل يا ربنا كل العقد. احل يا ربنا كل العقد. احل يا ربنا كل العقد. احل يا ربنا عقدا قوية. احل يا ربنا عقدا عظيمة. احل يا ربنا عقدا قديمة. اللهم احل يا ربنا كل العقد. وأبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظرت فأثرت. أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون. انزع يا ربنا انزع يا ربنا أثرها. وأحل يا ربنا عقدها. انزع يا ربنا أثر الأسحار. انزع يا ربنا أثر الأسحار والحسد والعيون والعيون والعيون والعيون من القلب والصدر والبطن من القلب والصدر والبطن ومن الرأس ومن القفا والظهر ومن القفا والظهر ومن القفا والظهر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحر اليهود. أطل يا ربنا سحر اليهود. أطل يا ربنا سحر اليهود. أطل يا ربنا سحر اليهود. أطل يا ربنا سحر اليهود اليمن. أطل يا ربنا سحر اليهود يتجدد يتجدد تلقائيا. أطل يا ربنا سحر يتجدد على القلب على القلب وعلى العذاب والنكال وعلى الفناء وعلى الآلم والشقاء. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا وعقدا وأثر حسد وعيب فيه لأهله وفي أهله له، فيه لأهله، فيه لإخوانه وأخواته، فيه لزوجته وفي زوجته وإخوانه وأخواته له. أطل يا ربنا سحرا تعدى، أطل يا ربنا حسدا تعدى، أطل يا ربنا سحرا تعدى، تعدى تعدى تعدى طغى وبغى عليه وعلى غيره. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا ما على العصب، أبطل يا ربنا ما على العصب، أبطل يا ربنا ما على الذهن، أبطل يا ربنا ما على الفكر، أبطل يا ربنا ما على الروح، أبطل يا ربنا ما على الجسد، أبطل يا ربنا ما على الروح، أبطل يا ربنا ما على الجسد، أبطل يا ربنا ما في الزوجة، أبطل يا ربنا ما في الزوجة، أبطل يا ربنا ما في الذرية، أبطل يا ربنا ما في الإخوان والأخوات، أبطل يا ربنا ما في البيت، أبطل يا ربنا ما في البيت، أبطل يا ربنا ما في البيت، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأزرق، أبطل يا ربنا السحر الأبيض، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا أثر حسد وعين على ما آتيته، أبطل يا ربنا أثر حسد وعين على نعمة، على نعمة على نعمة، على حكمة على حكمة، على حنكة على حنكة. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين على ما آتيت، على ما أوليت وأنعمت يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد على أملاكه، أبطل يا ربنا حسد شديد على أثر نفسه، وأثر نفسه وعقد على أملاكه، على أملاكه، على أرضه، على أرضه، على أرضه، على أرضه، على أرضه، أبطل حسدا عليها يا ربنا. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد عليها، حسد عليها، حسد على ما آتيته وأنعمت به عليه يا ربنا. أبطل حسدا عليها، أبطل يا ربنا أثر عيون فيها، أبطل يا ربنا أثر نفس، نفس، نفس، نفس، نفس تشتهيها، نفس ترغبها، نفس، نفس حسدته عليها. أبطل يا ربنا أثرا عظيما على تلك الأرض، على أرضه، على أرضه، على أرضه، على أرضه. اللهم احل يا ربنا عقدا عليها، على ألا تباع، على ألا تباع، على ألا تباع حسدا من عند أنفسهم. اللهم اطب يا ربنا اثرا عظيما يا ربنا على ارضه، على ارضه، على ارضه، على ارضه، على ارضه، على ارضه، حسدا عليها اثر نفس، نفس على ما اتيته، على ما انعمت به عليه. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أثر الحسد، أثر الحسد الشديد والعيون، والعيون والعيون، أبطل يا ربنا أثر عيون، أبطل يا ربنا أثر عيون حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، أبطل يا ربنا أثر عيون من أنفس خسيسة دنيئة، من أنفس كائدة ماكرة ليمة ليمة، أبطل يا ربنا أثرها، وأبطل يا ربنا عقدها من الروح ومن الجسد، من الروح ومن الجسد، وعلى ما آتيته يا ربنا، وعلى أملاكه، وعلى أملاكه، وعلى أرضه، وعلى أرضه، أبطل يا ربنا أثرا عليها وعقدا، وأثر أنفسه، وأثر نفوس، نفوس خبيثة حاسدة خاطئة، خاطئة، خاطئة، خاطئة، أبطل يا ربنا أثر أنفس، أنفس، أنفس لئيمة، لئيمة، حاسدة حاقدة، شريرة، شريرة، ماكرة كائدة. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله،